على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم اجعلنا منهم. لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا لما ذكر ما أعد للكافرين يعني من لما ذكر يعني سبحانه وتعالى. لذلك عندما يكون الفاعل عظيم لابن الفاعل المجهول أفضل. لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا ما للمؤمنين من الثواب. يعني لما ذكر من أول ذكر لما ذكر ذكر يعني كل عن بعض ما شلها. لما ذكر ما أعد للكافرين من الهوان ذكر أيضا ما للمؤمنين من العذاب من الثواب. نعم. وهيك يعني سبحانه وتعالى يعني جرت عادة الله سبحانه وتعالى أو فعل الله سبحانه وتعالى يذكر ما للكافرين ثم يذكر ما للمؤمن، يذكر جهنم ثم يذكر الجنة. نعم. وفي الكلام إضمار أي لا نضيع أجر من أحسن منهم عملا. أيوة. إنا لا نضيع أجر من أحسن من الذي أحسن قال منهم يعني الذين هم آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. فأما من أحسن عملا من غير المؤمنين فعمله محبط. لذلك منهم من المؤمنين أما غيرهم عمله نسأل الله العافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. وعمل نصب على التمييز. إنا لا نضيع أجر من أحسن. أحسن شيء ماذا عمله. نعم. وإن شئت بإيقاع أحسن عليه يعني ليست على التمييز يعني إنا لا نضيع من أجر من أحسن عملا. أحسن عملا يعني مفعول به صار. نعم. وقيل إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كلام معترض. أيوة. والخبر قوله تعالى: أولئك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إجت الجملة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك. نعم. وجميل الكلام. نعم. أولئك لهم جنات عدن. وجنات عدن سرة الجنة أي وسطها، وسائر الجنات محدقة بها يعني محيطة بها. وذكرت بلفظ الجمع لسعتها يعني هي طالما سرة الجنة يعني هي واحدة. لماذا سميت جنات؟ فقال ذكرت بلفظ الجمع لسعتها. نعم. لأن كل بقعة منها تصلح أن تكون جنة. نعم. وقيل العدن الإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به. نعم. وعدنت البلد توطنت. كأن الإنسان يعني يكون غير الإنسان الآن، لأنه هالملك وهالعطاء بده عقل يتسع له. نعم. فالحمد لله. وعدنت الإبل بمكان كذا لزمته فلم تبرح منه، يعني دائما فيه. نعم. ومنه جنات عدن، يعني جنات إقامة. الله يكرمنا مع العافية. نعم. ومنه سمي المعدن، يعني المكان الذي يعني الذي يجلسون فيه، معدن أو المعدن اللي هو المعدن، لأنه يكون في الأرض دائما. نعم. لأن الناس يقيمون فيه في الصيف والشتاء، ومركز كل شيء معدن. نعم. والعادن الناقة المقيمة في المرعى. عادن اسمع، يعني دائما يعني لا تجاوز، لا تغادر المرعى، اسمع عادن. وعدن بلد. وعدن بلد. نعم. قاله الجوهري. نعم. تجري من تحتهم الأنهار تقدم في غير موضع. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب وهو جمع سوار. قال سعيد بن جبير على كل واحد منهم ثلاثة أسورة. نعم. من أهل الجنة. نعم. واحد من ذهب، وواحد من ورق، وواحد من لؤلؤ. نعم. قلت هذا منصوص في القرآن، قال هنا من ذهب، وقال في الحج وفاطر من ذهب ولؤلؤ. نعم. وفي الإنسان من فضة، يعني في سورة الدهر. نعم. من فضة، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. نعم. وقال أبو هريرة سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. خرجه مسلم. يعني كل اليد يعني. وحكى الفراء يحلون بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة، يقال حلية المرأة تحلى فهي حالية إذا لبست الحلي. حلي. وحلي الشيء بعيني يحلى. ذكره النحاس. والسوار سوار المرأة، والجمع أسورة. يعني والسوار من أساور، جمع سوار. والسوار ما هو؟ قال سوار المرأة، يعني المعروف. نعم. والجمع أسورة، وجمع الجمع أساورة. وقرئ فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب. قرئ الحق، كل القراء يقرؤون أساورة ما عدا حفص ويعقوب. وأسورة سك وبالقصر عدلا، قال الإمام الشاطبي رحمه الله. نعم. وقد يكون الجمع أساور، وقال الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. نعم. قاله الجوهري. وقال ابن عزيز أساور جمع أسورة، وأسورة جمع سوار وسوار، وهو الذي يلبس في الذراع من ذهب. الذراع هذا الذراع يعني. نعم. فإن كان من فضة فهو قلب، وجمعه قلبة. فإن كان من قرن أو عاج فهي مسكة. وجمعه مسك. قال النحاس وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار. يعني مفرد وإسوار. وقطرب صاحب شذوذ. قطرب يعني قطرب صاحب شذوذ. قد تركه يعقوب وغيره فلم يذكره. نعم. قلت قد جاء في الصحاح. لا مضبوط، يعني الذي يتكلم به قطرب جيد. قطرب تلميذ سيبوي. نعم. اسم قطرب لكثرة ما كان يجلس مع سيبوي. نعم. قلت قد جاء في الصحاح. وقال أبو عمرو بن العلاء واحدها إسوار. يعني أبو عمرو، أبو عمرو البصري القارئ اسمه. وقال المفسرون لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل الله تعالى ذلك لأهل الجنة. يعني قديما يظهر. نعم. قوله تعالى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس الرقيق النحيف، مثل ما نقول الحرير يعني. نعم. واحده سندسه. قاله الكسائي والاستبرق ما سخن منه. نعم. منه من الحرير يعني من السندس. نعم. هو الحرير. قال الشاعر تراهن يلبسن المشاعر مرة واستبرق الديباج طورا لباسه. واستبرق الديباج طورا لباسها. نعم. فالاستبرق الديباج لباسها يعني النساء. نعم. ابن بحر المنسود بالذهب. نعم. القتبي فارسي معرب. الجوهري وتصغيره أبيرق. وقيل هو استفعال من البريق. استفعل. نعم. قيل هو استفعل من البريق. نعم. والصحيح أنه وفاق بين اللغتين، إذ ليس في القرآن ما ليس من لغة العربي على ما تقدم. والله أعلم. وخص الأخضر بالذكر لأنه موافق للبصر. لأن البياض يبدد النظر ويؤلم. والسواد يذم. السواد يذم. والخضرة بين البياض والسواد. وذلك يجمع الشعاع. ذلك يعني القرب سموها أهل السواد. شو السواد؟ يعني الأخضر الخضار. عندما يتكثر يقال له سواد. نعم. ما ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب. يعني ما في يعني ما في من غير لغة العرب، لأن القرآن عربي. لكن بعض الألفاظ يعني عندما يأتي بعض الألفاظ يعني لا يطعن بهذا أنه ليس فيه، لأن الحكم على الجميع. نعم. سندس واستبرق كبار قالوا هذه ليست عربية. نعم. روى النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أخبرنا عن ثياب الجنة، أخلق يخلق أم نسج؟ يعني سبحانه وتعالى يخلق خلق من عدم يعني، أم نسج يعني فيه المواد أولية يعني. ينسج. نعم. فضحك بعض القوم فقال لهم: مما تضحكون من جاهل من جاهل يسأل عالما؟ مما تضحكون من جاهل يسأل عالما؟ نعم. مما تضحكون سؤال من جاهل يسأل عالما، يعني ما في شيء بيضحك. اللهم صل يعني علمنا يعني صلى الله عليه وسلم. نعم. فجلس يسيرا أو قليلا فقال رسول الله، جلس رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم، أين السائل عن ثياب الجنة؟ طبعا جلس وجالس عليه الصلاة والسلام، يعني انتظر قليلا عليه الصلاة والسلام. من قال؟ من فقال يا رسول الله؟ الرجل جاء الرجل فسأل رسول الله، فقال لهم مما تضحكون من جاهل يسأل عالما، نعم. فجلس يسيرا أو قليلا. نعم. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن ثياب الجنة؟ فقال: ها هو ذا يا رسول الله. يعني أنا، ها هو ذا يعني أنا يعني. قال: لا، بل تشقق عنها ثمر الجنة، يعني الثمار تخرج الثياب يعني. سبحان الله. قالها ثلاثة، يعني يؤكد لنا عليه الصلاة والسلام ثمر الجنة تخرج الثياب. نعم. وقال أبو هريرة: دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل. شجرة ثمرها الحلل. لا إله إلا الله، آمنا بالله. نعم. ويأخذ بإصبعه أو قال بإصبعيه 70 حلة منظمة بالدر والمرجان. نعم. ذكره يحيى بن سلام في تفسيره، وابن المبارك في رقائقه، وقد ذكرنا إسناده في كتاب التذكرة. وذكر في الحديث أنه يكون على كل واحد منهم الحلة لها وجهان، على كل واحد من أهل الجنة يعني، الله يجعلنا منهم. لها وجهان، لكل وجه لون، يتكلمان بصوت يستحسنه سامعه. يتكلمان يعني الحلال ينطقها الله يعني. يقول أحد الوجهين للآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا ألي جسده وأنت لا تلي. يعني أنا مباشر لجسده المؤمن، عم شوف حاله. نعم. على الوجه الثاني، هذا وجهين سيدي، داخل وخارج، مو وجهين. مثل الاستثار يساوي داخل هو تلغس على الوشين اللي عم يقلدوها يعني. الوجه الذي يعني يباشر البدن يفتخر على الوجه الذي لا يباشر البدن، فقال له: أنا ألي، أنا مباشر لجسده لهذا المؤمن. ويقول الآخر الثاني يعني بجاوب وما سكت له. نعم. ويقول الآخر: أنا أكرم على، قرب له، قرب له لساعتني فاضي. نعم سيدي. نعم. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك، أنا أبصر، أنا أبصر وجهه. أنت مالك شايفه. قوله تعالى: متكئين فيها على الأرائك، الأرائك جمع أريكة. كل هذا الشيء هذا مو بعيد بالنسبة لنا. وين بعد يقول وين يعني؟ لا ربي قال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. نعم. الأرائك جمع أريكة وهي السرر في الحجال. نعم. وقيل الفرش في الحجال. قاله الزجاج ابن عباس هي الأسرة من ذهب وهي مكللة بالدر والياقوت عليها الحجال. الأريكة ما بين صنعاء إلى أيلة وما بين عدن إلى الجابية. عدن نعم. وأصل متكئين موتكئين. وكذلك التكأ أصله يوتكأ. وأصل التكأ وكاء. ومنه هذا يا ترى أصل متكئين موتكئين موتكئين متكئين موتكئين. نعم. وكذلك أصل التكأ اوتكأ اوتكأ كما. نعم. وأصل التكأ وكاء وكاء. نعم. ومنه التوكؤ للتحامل على الشيء. نعم. فقلبت الواو تاء وأدغمت. ورجل تكأ كثير الاتكاء. نعم. نعم الثواب وحسنت مرتفقا يعني الجنات عكس وساءت مرتفقا. نعم. وقد تقدم يعني عند قوله تعالى وقل الحق من ربكم إلى آخر الآية آخرها وساءت مرتفقا. نعم. ولو كان نعمة لجاز لأنه اسم للجنة يعني بدل وحسنت مرتفقة يعني لو قيل نعمات لجاز. نعم. وعلى هذا وحسنت مرتفقة. نعم. وروى البراء بن عازب أن أعرابيا قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات على ناقته العضباء فقال إني رجل مسلم فأخبرني عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا يعني التي قرأناها. نعم. الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. ولا هم ببعيد منك هم هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الذين يسبون نسأل الله العافية. نعم. فأعلم قومك أن هذه الآية نزلت فيهم لكن ربي ذكرهم يعني والسابقون الأولون يعني منهم هؤلاء يعني هذا بنص القرآن. نعم. ذكره الماوردي وأسنده النحاس في كتاب معاني القرآن. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن الضريس عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال قام أعرابي فذكره ذكر هذا الحديث يعني سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم أصحاب هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن. نعم.

قال اشتريت به من الله تعالى ما هو خير وأبقى. فقال أإنك لمن المصدقين؟ ما أظن الساعة قائمة، وما أراك إلا سفيها، وما جزاء سفاهتك، وما جزاؤك عندي على سفاهتك إلا الحرمان. صلى الله عليه وسلم. نعم. أو ما ترى ما صنعت أنا بمالي حتى آل إلي ما تراه من الثروة حتى آل إلى وإلي حتى آل إلى ما تراه. نعم. حتى آل إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال، وذلك أني كسبت وسفهت. وسفه. نعم. نعم. أخرج عني. ثم كان من قصة هذا الغني ما ذكره الله تعالى في القرآن من الإحاطة بثمره وذهابها أصلا بما أرسل عليها من السماء من الحسبان. وقد ذكر الثعلبي هذه القصة بلفظ آخر والمعنى متقارب. قال عطاء كانا شريكين لهما 8000 دينار، وقيل ورثاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماها. فاشترى أحدهما يعني أرضا بألف 8000 اقتسماها. نعم. فاشترى. نعم. فاشترى أحدهما أرضا بـ1000 دينار، فقال صاحبه اللهم إن فلانا قد اشترى أرضا بـ1000 دينار، وإني اشتريت منك أرضا في الجنة بـ1000 دينار، فتصدق بها. ثم إن صاحبه بنى دارا بـ1000 دينار، فقال اللهم إن فلانا بنى دارا بـ1000 دينار، وإني أشتري منك دارا في الجنة بـ1000 دينار، فتصدق بها. ثم تزوج امرأة فأنفق عليها 1000 دينار، فقال اللهم إن فلانا تزوج امرأة بـ1000 دينار، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بـ1000 دينار، فتصدق بـ1000 دينار. ثم اشترى خدما ومتاعا بـ1000 دينار، وإني أشتري منك خدما ومتاعا من الجنة بـ1000 دينار، فتصدق بـ1000 دينار. ثم أصابته حاجة شديدة، فقال لعل صاحبي ينالني معروفه، فأتاه فقال ما فعل مالك؟ فأخبره قصته، فقال وإنك لمن المصدقين بهذا الحديث، والله لا أعطيك شيئا. ثم قال له أنت تعبد إله السماء وهو يعبد، وهو لا يعبد إلا صنما. إن شاء الله. فقال صاحبه والله لأعظنه، فوعظه وذكره وخوفه، فقال سر بنا نصطاد السمك، فمن صاد أكثر فهو على حق. فقال له يا أخي إن الدنيا أحقر عند الله من أن يجعلها ثوابا لمحسن أو عقابا لكافر. قال فأكرهه على الخروج معه، فابتلاهما الله، فجعل الكافر يرمي شبكته ويسمي باسم صنمه فتطلع متدفقة سمكا، وجعل المؤمن يرمي شبكته ويسمي باسم الله فلا يطلع له فيها شيء. فقال له كيف ترى؟ أنا أكثر منك في الدنيا نصيبا ومنزلة ونفرا، وكذلك أكون أفضل منك في الآخرة إن كان ما تقول بزعمك حقا. قال فضج الملك الموكل بهما، فأمر الله تعالى جبريل أن يأخذه فيذهب به إلى الجنان فيريه منازل المؤمن فيها. فلما رأى ما أعد الله له قال وعزتك لا يضره ما ناله من الدنيا بعدما يكون مصيره أن يأخذ الملاك إلى الجنان يعني يريه ما أعده الله. نعم. فأراه منازل الكافر في جهنم فقال وعزتك لا ينفعه ما أصابه من الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا. نعم. ثم إن الله تعالى توفى المؤمن وأهلك الكافر بعذاب من عنده، فلما استقر المؤمن في الجنة ورأى ما أعد الله له أقبل هو وأصحابه يتساءلون، فقال إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. الآية. فنادى مناد يا أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ فاطلع إلى جهنم فرآه في سواء الجحيم فنزلت. واضرب لهم مثل الرجلين. نعم. بين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة، وبين حالهما في الآخرة في سورة الصافات في قوله إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى قوله لمثل هذا فليعمل العاملون. قال ابن عطية وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة بحيس كانت هاتين الجنتين وكانتا لأخوين، فباع أحدهما نصيبه من الآخر فأنفق في طاعة الله حتى عيره الآخر وجرت بينهما المحاورة فغرقها الله تعالى في ليلة. وهي صالت البحيرة وإياها عنا بهذه الآية. وقد قيل إن هذا مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة وليس بخبر عن حال متقدمة. نعم. لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. يعني رجلين كرجلين بالصير الآية. أضرب لهم مثلا رجلين يعني. كرجلين يعني. نعم. وجعله زجرا وإنذارا ذكره الماوردي، وسياق الآية يدل على خلاف هذا والله يعني خلاف هذا يعني رجلين حقيقة. نعم. ثم قال قوله تعالى وحففناهما بنخل والحمد لله رب العالمين.